جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم سؤال يقول: إذا طلب الشافع مبلغا من أجل أن يشفع هل يعطى إذا كان طلب في أمره حق أو غير ذلك؟ ما دام انه ما لا يشفع الا بمال فلا تعطيه لانه مرتشي، فان اعطيته فانت ملعون وهو ملعون معك. اما ان تحصل ان شاء الله على حقك اذا تركت هذا الامر لله وخوفا من الله، او يعوضك الله بخير وابرك، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. فلا تعين مبطلا على باطله. يقول الآخر: طلبنا من شخص طلبنا منه شفاعة لنقل موظف من مكان إلى آخر، وبعد الشفاعة طلب المال لم يطلبه ابتداء، كله سوى. هذه من الحيل، ما راح بعيد، هو مبيتها أصلا ويعرف أنكم ستستحون وتعطونه. فلا فرق بين كونه الشرط في الأول أو طلبه في الأخير. يقول السائل: ما حكم أن أشترط على من اشترى مني سيارة مقسطة أن يحضر لي استقطاع من البنك، والبنك يأخذ أجرة على ذلك؟ تشترط عليه استقطاع من البنك أنه لديه رصيد في ذلك البنك، والبنك لا يعطي تلك الورقة بالاستقطاع إلا مقابل أجرة، هل في ذلك شيء؟ ما فهمت السؤال تماما حتى أني إلى الآن ما عرفت. يقول أراد شخص أن يشتري سيارة مني بالتقسيط، طيب، فطلبت منه أن يحضر لي ورقة من البنك، ورقة استقطاع. نعم، يعني استقطاع من الراتب يعني. نعم، طيب، والبنك لا يعطي تلك الورقة إلا بأجرة، هل في ذلك شيء؟ فيها شيء، لأن البنك يأخذ هذه الأجرة على ماذا؟ على أي شيء يأخذها؟ الورقة مقابل إعطائها. على من أجل هذه الورقة، لأن الدين ليس عن طريق البنك، فهو يريد أن يجعل البنك واسطة من أجل يضمن أنه يستقطع له من الراتب. أما لو كان الدين للبنك نفسه كان من الأصل يأسسون مسألة الاستقطاع من الراتب بدون شيء. لكن على كل حال، فيما يظهر لي ولست بعالم ولا قدوة، أن هذا لا يجوز. يقول السائل: ما حكم الزيادة التي يطلبها البائع مقابل أن يقسط السيارة على العميل؟ زيادة إذا كانت السيارة تساوي نقدا 10 وأراد أن يبيعها عليك مؤجلة بأقساط 12 كل شهر 1000 ريال مثلا، هذا ما في مانع، لأن الزيادة مقابل التأجيل، الزيادة مقابل التأجيل، ما في مانع ما دام السيارة يملكها عنده والأجل محدد والتقسيط والقسط محدد، الثمن محدد، كل شيء واضح، هذا ما في بحث. هنا بس نقول لها احذر، لا يشتريها منك مرة ثانية هي نفسها بأقل مما تساوي، باع عليك 12 لا يسترجعها منك، هو يدري انك يمكن ما تحتاج السيارة، تريد ثمنها نقدا، فيقول دعها وأنا أعطي قيمتها. هذه مسألة العينة، أما إذا كانك اشتريت السيارة فعلا لتستعملها بثمن مقصد، أعطاك السيارة وكتب عليك واتفقتم، فهذا لا بأس، على حسب الاتفاق حددون القيمة الإجمالية والقسط والأجل، كل شيء محدد. لكن هناك نقطة سمعناها في هذه الأيام، يقول متى أخرت قصدا عن وقته يزيد عليك كذا وكذا في المئة، هذا ربا الجاهلية، فالحذر أن يدخل علينا. وأنا اتفقت معك أن كل شهر تعطين 1000، لكن جاء شهر من الشهور ما استطعت تعطين، يقول ما يخالف أنا أجله، لكن سجل عليك زيادة 200 أو 100 أو أقل أو أكثر، هذا ربا الجاهلية، إما أن تؤدي وإما أن تربي. يقول السائل: إذا دخل وقت صلاة العصر وأنا مقيم ثم خرجت بعد ذلك في أثناء وقت العصر، أردت أن أصلي، فهل أصلي قصرا أم أتم؟ إذا كنت جوار المسجد وتستطيع أن تأتي المسجد فالأولى أنك تأتي وتصلي مع الجماعة، خير لك من أن تقصر وتصلي وحدك في الطريق. أما إذا كنت في الطريق فصلي قصرا ما دام صليت الظهر في وقتها. يقول: دخل عليه وقت العصر وهو مقيم ثم سافر، لكن مقيم في بلد إقامته أو مقيم في مكان يعني على الطريق، مثلا نفرض أنه مشى من المدينة مثلا قبل الظهر ثم وقف وصلى الظهر ثم مثلا أقام في هذا المكان تغدى ونام وقبل العصر بقليل استيقظ يريد أن يواصل، فحل عليه وقت العصر وهو مقيم في هذا المكان، هذا ما في مانع يقصر. لكن إذا كان أنه مقيم في بلد إقامته ثم سافر فعليه أن يصلي ما دام دخل عليه وقت العصر وهو في البلد، فيصلي صلاة متم، صلاة مقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.